غالية عليا ودايما حصريا على موقع djkimo.com. يا نجمة منورة فوق في السماء عالية، مقدرش على غيابك ولا بعدك حتى الثانية. أنا حياتي الحلوة معاكي لقيتها، مشاعر القلب عرفت سكتها. دي حقيقة وهكتبها على نفسي لو خبيتها. متعلق بيكي ومتمسك وفي قلبي محدش بنفسك. من يوم ما قابلتك وانا حاسك غير التاني. اذا شفتك بلقى مزاجي رايق، النظرة دي بتطفي حرايق. وما تغيبي عليا دقايق بتعدي سنين. متعلق بيكي ومتمسك وفي قلبي محدش بنفسك. ومن يوم ما قابلتك وانا حاسس غير التانيين. اذا شفتك بلقى مزاجي رايق، النظرة دي بتطفي حرايق. وما تغيبي عليا دقايق بتعدي. انا رانك فعلا وتحدي، حد يحبك في الكون قدي. كل ما ساعة في وقت تعدي حبك بيزيد. مجنون بعيونك انا بيني، اشواق على طول مستلمني. ما بقاش غيرك انت يا مني والدنيا اكيد.